فكأنه يقول الله سيكفيني منك، وغالبا الحسن يكفيني منك في شر، لكن كان ما عندي شيء إطلاقا. يجي واحد يقول والله بحضر الدرس، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله عليك إن جيت للدرس، يستدعى عليه. هذا غير صحيح، بل ينبغي الإنسان يدعى له. نعم. يرجع للقلب بس مصيبتنا، يعني مصيبتنا لجينا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من أصبح آمنا في سرب معافا في بدن عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. نحن عندنا قوت أسبوع وشهر وشهرين والراتب يمشي، مع ذلك لهث لهث لهث إلى وين ما ندري، ويموت ويتركها وراءه، لا هو الذي أكلها ولا هو الذي استفاد منها. ولهذا يقال سبحان الله ابن آدم سبحان الله مع المال حين يموت يتركه كله فما يستفيد، ويسأل عنه كله، ما يسأل يقال والله هذا كان بيدخر لكذا وهذا بيدخر، لا، تتركه كله فما تستفيد منه، وكذلك تسأل عنه كله من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وما أجمل كلام للحسن البصري، يودي لو تكتبونه، جميل جدا. يقول سبحان الله عن النقود هذه، يقول بئس الصاحب الدينار والدرهم، دينار والدرهم بئس الصاحب. نحن الآن كل واحد تسأل كم في جيبك، قال لي حمده في 500 ريال، مبسوط. طيب ضميت تروح البقالة لازم تصرفها، صح ولا لا؟ تبغى تتعشى لازم تعطيه، صح ولا لا؟ تبغى تشرب عصير لازم تدفع، طلع. هو يقول بئس الصاحب، أنت تفرح معك، قال لا ينفعك حتى يفارقك، ما في فايدة. غالبا الصاحب تحب تجالسه دائما، أما الدينار والدرهم ما في فايدة. بئس الصاحب الدينار والدرهم لا ينفعك حتى يفارقك. تبغى تشتري سيارة لازم تدفع فلوس، تبغى تشتري أكل لازم تدفع فلوس، تشتري لباس لازم تدفع فلوس، لازم يطلع منه، لكن قلب المحبة دائما عندي ما يمكن ينفعك حتى يخرج، ولذلك لا تجعله صاحبا لك. وهنا لو جعلته صاحبا ستموت وأنت لم تستفد منه أبدا. وكثير من الناس جمعوا جمعوا جمعوا فأوعوا ثم ماتوا وذهبت نقودهم، ما استفادوا منها، حسبوا عليها وعذبوا من أجلها، فلا هي نفعتهم دنيا ولا آخرة. ما يضر شيء، ما هو مو بشرط أن يتحقق. واحد مثلا ذهب للدكتور وقال إن شاء الله أنا متوكل على الله أنه هو الشافي، أعطاني علاجات ولا شيء، زاد المرض، ما ينتقد شيء. الله قد يكون يريد لك خير، وما يقضيه الله لك خير كله، ترى كل ما يقضيه الله للعبد هو خير له. وهنا قال الشاعر قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. قد ينعم الله بالبلوى، وهي بلوى، وإن عظمت، قد تكون عظيمة، تطلع الآن تسلم سيارك، تنزل مع الدرج تكسر رجلك، الله لا يعيبها الدرس ولا شيء، تورطت أنا وش اللي جابني، لو قاعد في بيتي كان أحسن. قد تكون نعمة، من أين؟ لما تترتب عليه من العواقب. ولهذا أذكر موقف لا أنسى سبحان الله، يعني شباب ذهبوا إلى مكة قديما يمكن أكثر من 30 سنة أو أكثر، سبحان الله أصيبوا بحادث، توفي واحد منهم رحمه الله، وبعضهم جاء كسور، أحد لحبه جاء كسر مضاعف في رجله ورجع، سبحان الله جلس مجبص لأن كسر مضاعف من 6 أشهر، سبحان الله ما فك الجبس إلا وحافظ لكتاب الله كاملا متقن، والآن حافظ ودكتور في الجامعة ودفع الله به الناس، ما شاء الله بلوى زينة ولا مين زينة. يجي واحد يقول تنكسر رجلي عشان أحفظ القرآن بس، إني حاولت لين تعبت لا بس أبي تنكسر، لا هذا غير صحيح. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. بعض من الناس تفتح عليه الأسهم والرارسدة ويجمع فلوس مبسوط، لكن يشتغل بالحرام بالحرام، هذه مصيبة عليه، هو مبسوط لجمع الرصيد لكنها فتنة عليه وسبب لمعصية الله تعالى، ولا يستفيد منها لا دنيا ولا آخرة. نعم. لا، قاعدة أن الأسباب لا بد أن نعمل بها، أظني ذكرت لكم سابقا سنة الله في الأسباب والمسببات. من سنة الله تعالى ربط الأسباب في المسببات، هذه سنة كونية. وش مثاله؟ الزواج سبب للإنجاب، فأنت إذا تزوجت توكل على الله حتى يعطيك الله أولاد، صح وإلا لا؟ قد يكون ستزوج خمس حريم ست حريم ولا يجي ولا ولد، صح وإلا؟ أنت تعمل السبب مثل مزارع الآن يزرع ويدخل حبة تحت الأرض يصب ما يدري شو اللي صاير، وين تروح الثمرة وين تروح وين تطلع، لكن متوكل على الله فيخرج الله خالد. فلا بد من العمل بالأسباب. عدم العمل بالأسباب لا شك أنه عجز وضعف ومخالف للعقل وللشرع وللدين وللفطرة كلها. لا بد نعمل بالسبب. يعني أنت جالس الآن هذا الكاس مويه قدامي، لو أنا ماسك كذا ومتوكل على الله أن يصلتني، لو أجلس 50 سنة وهو جالس كذا ما تقدم، لازم أعمل بالسبب قرب الفمي، صح ولا لا؟ بدون عمل بالسبب ما يتحقق هذا الشيء. نعم. المال فين؟ اي لا شك لازم الانسان ينفق ماله في طاعه الله حتى لا يسال عنه يوم القيامه. نعم. ما اذكر الزياده، لكن من يتوكل على الله فهو حسب يكفي في الدنيا والاخره ما احتاج. قال ذكر ولا ما قال؟ اهم شيء بهذا القلب يتعلق بها الخالق. لو تعلق له ورد من اذكار في الصباح والمساء حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هذا وارد. اي نعم هذا وارد عن الناس، اي وارد لا شك يكون هذا ذكر، لكن نحن نريد الاعتماد اللي قبل. بعض الناس قد يكون لسانه يذكر ولكن الاعتماد ما هو مضبوط. هي حسن قاعدة عند الأذكار، هي حسن رباني، يعني بمعنى الله يكفي صاحبه بها والتوكل معها، يعني اعمل بالسبب وتوكل على الله. نعم نعم. هو هذا الكرامات تكون لبعض من الناس، لكن ما يجلس الإنسان في بيته يقول انتظر الكرامة وين تجي، هل يمكن؟ ما يمكن أبدا. نحن أمرنا بأن نعمل بالسبب، ثم بعد ذلك ما جاء من رزق الله ما في مانع. والكرامات الله ذكرها في كتابه وذكرت حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة حصل لهم من الكرامات، لكنها ليس مطلبا. شيخ الإسلام رحمه الله للكلام جميل، اكتبوه هذا حول الكرامات، يقول أعظم كرامة يعطيها الله العبد هي الاستقامة على الدين. بس ما هي الكرامة الآن؟ أنا جالس هنا ثم ما شعرت لو تحول هذا عصير تفاح، شايفين ماء ثم خلص طلع عصير شلون؟ قال يا أخي هذه كرامات للشيخ. الناس يقول طبيعة الناس يفرحون إذا وجدوا شيئا، لكن يقول أعظم كرامة الاستقامة. ما هي هذه؟ كل إنسان يطير في الهواء وإلا يمشي على الماء أو يأتي طعامه ما يأتي أحد يفرح الإنسان يقول هذه كرامة وأعطاني الله، لكن يقول شيخ الإسلام الاستقامة أعظم من ذلك، وهو دي يجب أن نسير على الله. أما ننتظر إلى أن تجينا كرامة ما أصبح حالة. نعم. هو مربوط يعني بقضية التوكل في القلب له أصل، وفي الاستمرارية له أصل. يعني مثال بسيط، حين أعمل بالسبب أثق بأن الله سيعطيني ما أريده فأستمر، ويكون لها أثر كبير جدا في النتيجة وفي العواقب وفي الخير وفي الأجر وفي الثواب. هذا يجعل الإنسان يتوكل على الله حتى التوكل، وهو مجرد خاطرة في القلب تنتهي، لا بل هي مع القلب، توكل عمدة القلبية بحتة. كلما قوي وتمكن كلما قوي إيمانك. وغالبا سبحان الله التوكل يتعلق بالأمور التي يخشى الإنسان منها ويخاف، سواء عادة مستقبلية أو دنيوية أو أخروية، يصير في توكل على الله بأن الله كافي. نعم. هنا إذا كانت الآن في صلاة العصر وصلاة الظهر فلا سجود، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بعدها، فلا إشكال فيه. بقي في قضية العشاء والمغرب، فالعشاء الثلاثية ثبت عن أبي بكر الصديق أنه كان يقرأ بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصحح شيخنا ابن باز هذا الأثر عن أبي بكر، وقال من السنة أن نقتدي بأبي بكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا به. ينبغي الإنسان بعد الركعة الثالثة في قراءة الفاتحة السرية أن يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ابتداء بأبي بكر، لأن الرسول قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. بقي قضية العشاء، لو قرأ فنقول له السنة أن لا يأتي إلا بما ثبت وليس له حق التعمد فيه، ولو تعمد صعب نقول تبطل صلاته لأنه ذكر وهناك نصوص تدل على العموم، لكن ينبغي له. ما نجد مؤمن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحد يبغى يصلي على كيفه، ما نجد أحد يدرى، أغلب الناس يكون نسيانا وجهلا، وبالنسيان والجهل يعذر الإنسان. سبحانك اللهم ما شاء الله. اليوم أسئلتكم ما شاء الله ما وزعوا أوراق اليوم، ما أدري عندهم، جت أسئلة أفضل من الأوراق. نعم. طيب. لا ما تسقط أبدا. يعني من الجهل ظن الناس أن الإنسان إذا سافر خففت عنه العبادات كلها، فتجد لا يصلي سنة الضحى ولا يصلي سنة الوضوء ولا يصلي تحية المسجد. تجد الإنسان داخل المسجد واقف ينتظر أصحابه 5 دقائق يدور في المسجد يلف غلط انتظر شوية أعطي قاعدة منه. نعتبر هذا سلبية، بل ينبغي لك تصلي واجلس. ومثلها على العموم أذكار التي عقب الصلوات تقال ولا تنقطع شيء أبدا، التسبيح والتهليل وقراءة آية الكرسي والمعوذات تقرأ، لكن ما هو شرط أن تجلس لها، اقرأها وأنت ماشي في سيارتك حتى يدرك يستفيد الإنسان من الوقت. إيه ما في مانع يقولها مرتين، هذا رأي شيخنا ابن باز رحمه الله، لأن كل ذكر مربوط بعبادة المطوعة. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك ربي.